الشرح أن المجمع على وجوبه من نفى وجوده وكان معلوما من الدين بالضرورة يكفر. قال رحمه الله: أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. الشرح: من أوجب ما لم يجبه الله بإجماع علماء الإسلام يكفر، كهذا محمد الخزنوي الذي قال: الطريقة الصواب. والطريقة ليست واجبة بالإجماع، هذا أوجب ما لم يجب الله وجعل صحابة ومن جاء بعدهم إلى أن صارت الطريقة عصاة والعياذ بالله، فهذا فرض ما لم يفرض الله. مات هذا اسم محمد الخزنوي، مات انتسب للطريقة النقشبندية. في ناس لأنه أبوهم بيكون من المشايخ المعروفين أو جده من المشايخ المعروفين، لمجرد ذلك يصير له شهرة عند بعض الناس، فبيصيروا بيعتبروه أنه هو من المشايخ المعتبرين. قال رحمه الله: أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أي ما كان مشروعا في الدين بالضرورة، أي بدون تأمل واستدلال، أي معرفة ظاهرة يشترك فيها العالم والجاهل، كرواتب الفرائض الخمس والوتر. يعني هاي رواتب الفرائض الخمس، السنن اللي تكون قبل الصبح قبل الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء، هذه معلوم من الدين بالضرورة أنها شيء مشروع، أي فعله. حتى إذا واحد قال لا، لا يشرع أن نصلي رواتب قبل الظهر، رواتب بعد الظهر، رواتب يعني السنة الراتبة بيسموها، قبل الصبح قبل الظهر، قال هذا شيء منه مشروع، يعني منه منيح في الدين، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه هذه معلومة من الدين بالضرورة مشهورة. كذلك صلاة الوتر مشهور أنه شيء مشروع، أي فعله حسن، فعله فيه ثواب. أو عزم على الكفر في المستقبل، يعني إذا كان صمم أن يكفر في المستقبل كفر في الحال. إذا واحد قال أنا بكرة مثلا بدي أسب رب العالمين، صار كافرا فورا، أو قال أنا بكرة بدي بدل من الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية مشان يأخذ هوية، هذا كفر فورا. من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل فإنه يكفر في الحال. العلماء يقولون نية الكفر كفر، من نوى أن يكفر كفر، أما من نوى أن يسلم لا يصير مسلما. يعني إذا واحد قال بكرة بدي أعمل مسلم ما بيصير مسلم، إذا قال بكرة بدي أعمل كافر صار كافر فورا. أو على فعل شيء مما ذكر، يعني إذا واحد عزم على أن يفعل شيئا من الأشياء التي مر ذكرها والأشياء التي توقع في الكفر، يعني هذا صار كافرا في الحال. أو تردد فيه، يعني قال في نفسي أفعل أم لا أفعل، ليس الخاطر، التردد يكون بإرادة، أما الخاطر يكون بدون إرادة. الذي يأتيه خاطر بفعل شر لا يعصي، الذي يأتيه خاطر للوقوع في الكفر لا يكفر. أما التردد، هذا التردد شيء بإرادة يكون، يعني قال سب رب العالمين ولا مسب رب العالمين، هذا صار كافرا. لا خطوره في البال بدون إرادة، الشرح: الخطور بدون إرادة لا يكون كفرا. الخطور معناه المرور على البال بلا إرادة. ليش منه كفر؟ لأنه هذا ليس الإنسان مكلفا في هذا الأمر، ليس مكلفا على هذا، لأن الخاطر يأتي على قلب الإنسان بدون إرادة منه، فلا يكتب عليه شيء، إنما يكتب عليه إذا عمل بمقتضى الخاطر، إن كان اعتقادا أو قولا أو فعلا. ما لم يعمل لا يكتب عليه شيء، بل يكون مثابا إذا لم يعمل بمقتضى هذا الخاطر الذي فيه يتضمن شرا، يكون مثابا، يعني يكتب له أجر، يكتب له ثواب على أنه لم يعمل بمقتضى هذا الخاطر الفاسد. قال رحمه الله: أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. من أنكر أن يعتقد أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله فقد كفر، لأنه ورد في القرآن إذ يقول لصاحبه، وأجمع العلماء على أن هذا المراد به أبو بكر، إذ يقول لصاحبه، كل العلماء كل المسلمين قالوا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك إذا واحد أنكر صحبته يكفر، بخلاف غيره ما لم يكن على وجه العناد، على وجه تكذيب المسلمين. إذا أنكر صحبة غير أبي بكر لا على وجه تكذيب المسلمين لا يكفر. أما أبو بكر لأنه في نص في القرآن جاء فيه إرجاع الضمير إليه، ذكره بالصاحب، وأجمع المسلمون على كون هذا الصاحب هو أبو بكر، فلذلك يكفر إذا واحد قال أبو بكر ليس صاحب الرسول، أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. كذلك إذا واحد أنكر رسالة رسول أو نبي مجمع على نبوته أو رسول مجمع على رسالته فإنه يكفر. المراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة، يعني إذا واحد قال آدم ما كان نبي هذا كفر، أو قال عيسى ما كان نبيا كفر، أو قال عيسى ما كان رسولا، أو آدم ما كان رسولا، أو محمد ما كان رسولا، فهذا كفر والعياذ بالله. ليش قال المجمع على رسالته؟ لأن بعض الرسل اختلف فيهم هل هم رسل أم لا، بعض الأنبياء اختلف فيهم هل هم أنبياء أم لا. إذا واحد نفى بهذه الحالة فيها خلاف لا يصح. الفضل عليه السلام بعض العلماء قالوا نبي الرسول، بعض العلماء قالوا نبي، بعض العلماء قالوا ولي. إذا واحد قال ولي ما عليه ضرر، إذا واحد قال نبي ما عليه ضرر. طبعا عم بيقول ولي مش بيعتقد انه هو نبي، عم بيقول ولي لا على ولي مع اعتقاد انه هو ولي، قال نبي مع اعتقاد انه هو نبي، قال رسول مع اعتقاد انه هو رسول، فهم ما في ضرر عليهم. بعض العلماء من الأكابر من المجتهدين قالوا لم يكن نبيا، بعض العلماء من الأكابر من المجتهدين قالوا كان نبيا على الفضل. فاللي بيقول هيك ما في عليه ضرر، واللي بيقول هيك ما في عليه ضرر، بشرط أن يكون هذا ما يعتقده، يعني مش عم بيقول على وجه ولا يعتقده، يعني يعتقد أن الشرع بخلافه، هون لا بيكون عليه ضرر فعلا. نبي أيه، وما فعلته عن أمري، قال القرآن الكريم جاء عنه أنه قال وما فعلته عن أمري، أي فعلت ذلك بوحي من الله. الشيء اللي عمله مع موسى عليه السلام، الشيء اللي عملها هذه عملها بوحي من الله. فقوله وما فعلته عن أمري، العلماء قالوا معناه فعلته بوحي من الله، معناه كان نبيا، مع أنه هو كان ليس في منزلة موسى. موسى عليه السلام كان خفي عليه أشياء عرفها الخضر، مش معناته أنه الخضر صار أفضل من موسى لأنه علم أشياء خفيت على موسى، لا، العبرة عند الله بعلو المنزلة من حيث التقوى. يعني إذا واحد بيعرف كثير واحد ثاني بيعرف أقل منه بس هو أعماله أحسن منه، فهو أحسن عند الله. أبو بكر وعلي مثلا، علي كان أعلم من أبو بكر، بس مين أفضل عند الله؟ أبو بكر. عمر وعلي، علي كان أعلم، عمر أفضل، عمر أفضل. عثمان وعلي، علي كان يعلم أكثر من عثمان، مين أفضل؟ عثمان أفضل. فهذا دليل أن العبرة عند الله بالتقوى ليس بكثرة المعلومات. قد يكون عنده علم كثير لكن ليس في درجة آخر علمه أقل. ابن تيمية كان حافظا، حافظا يعني يكون مستحضر أغلب متون الحديث النبوي، يعني إذا تسألوا عن أي حديث يكون مستحضر عادة، آلاف مؤلف من الأحاديث حافظة مع اختلاف الروايات ومعرفة أحوال الرجال والأسانيد والجرح والتعديل والأمور هاي. وكان كافرا، علمه لم ينفعه لأنه لم يكن مسلما، لأنه كان على عقيدة فاسدة. ففي بعض الأمور كان الخضر عليه السلام يعلم أكثر من موسى عليه السلام، لكن موسى عند الله أفضل، أعلى درجة عند الله. من أنكر رسالة أي رسول أجمع على رسالته يكفر، من أنكر نبوة آدم يكفر، ومن أنكر أنه رسول أيضا يكفر. الوهابية تقول أول الأنبياء نوح ليس آدم، وهذا كفر. الوهابية حبب إليهم الشذوذ، حبب للوهابية الشذوذ، يعني في أمور معروفة عند المسلمين مثل هذا الموضوع، كل مسلم يعلم أن أول نبي وأول البشر وأول رسول هو آدم عليه السلام، هذه ما فيها يعني خلاف، من صغر الواحد يعرف أول البشر آدم، أول الأنبياء آدم، أول الرسل آدم، هن بيحبوا يخالطوا المسلمين. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأمم التي كان يكون فيها من ينذرها من الأنبياء أو الرسل، هو يكون رسول النبي، يكون رسولا نبيا. فآدم عليه السلام كان له ذرية، وهذه الذرية ولدت، صار له من ذريته ذرية تكاثروا حتى بلغوا 40,000 في حياته. هو كان نبيا رسولا، هو علمهم، هو علم هذه الذرية، علمهم مصالح الدنيا ومصالح الدين. رأته ولدت 40 بطنة وجاته حواء. من هؤلاء الأولاد الذين كانت في كل بطن يولد عادة كانت تلد ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى. من هذه الذرية طلعت ذرية أخرى حتى صاروا 40,000. مين علمهم هذول 40,000؟ آدم علمهم كيف تضرب هذه الدراهم والدنانير، كيف يزرع الحبل، كيف يعتنى به حتى يطلع، كيف يحفظ، كيف يطحن، كيف يعمل منه خبز. علمهم مصالح الدين ومصالح الدنيا آدم عليه السلام. أجل الوهابية قالوا لا، هو منه أول الأنبياء، أول الأنبياء هو نوح. ما ضرور عن آدم أول الأنبياء، هو أول البشر، أبو البشر هو رباه. هو ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أول رسل الله إلى أهل الأرض نوح. هذا معناته أنه كان أول رسول بعد أن تغير أحوال الناس، لأنه ورد في القرآن الكريم كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي كانوا كلهم على دين واحد هو الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس أي فكفروا وحصل الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني بعد أن حصل الكفر فيما بين الناس. هذا أنت حصل بعد وفاة إدريس عليه السلام، عبد بعض الناس الأصنام، كان فيه تماثيل عملوها أصناما، اتخذوها أصناما تعبدوا من دون الله. فبعث الله نوحا عليه السلام، هو كان أول من كان نبيا رسولا، حذرهم وخوفهم من الكفر والشرك الذي حصل فيهم. قبل ذلك ما كان حصل كفر شرك، ما كان حصل. فمشان هيك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحا هو أول رسل الله إلى أهل الأرض. شو يعني هو أول رسل الله إلى أهل الأرض؟ أي أول من أرسل إلى أقوام متعددين، لأنه قبل ذلك كما جاء في القرآن كان الناس أمة واحدة. شو يعني أمة واحدة؟ يعني على دين واحد هو الإسلام. فأنت حصل هذا الأمر أنت بعد وفاة نبي الله إدريس، هذه اللي بسموها الجاهلية الأولى. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. بين مين ومين كانت؟ بين إدريس ونوح. 1000 سنة كانت بين إدريس عليه السلام ونوح عليه السلام. هذه الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية الأولى. طب قبل ذلك مثل ما جاء في القرآن كان الناس أمة واحدة، يعني زمن آدم، زمن شيث، زمن إدريس. أنه هيك ترتيب الأنبياء، آدم ابن شيث عليه السلام، بعدين إدريس، بعدين نوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين. لأنه قبل ذلك كانوا الناس عم بيعلموا آدم، علمهم الإسلام، شيث تابع كان نبيا، شيث علمهم الإسلام ببعض الأحكام اللي تغيرت عن أيام آدم. ليش؟ لأنه بأيام آدم عليه السلام كان لما هي عن سلة ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، حتى يصير في بشر الله تعالى أوحى إليه أنه يجوز لهذا الرجل أن يتزوج أخته من البطن الثاني، وأن الزنا في هذه الشريعة إذا نكح أخته من نفس البطن. هذا الزنا كان في تلك الشريعة، شريعة آدم. لما نبئ شيث ولده حرم ذلك، أي زواج الأخ من أخته ولو من البطن الآخر، أنه صار في أقارب، أولاد عم أولاد خالي صار فيه. فالله تعالى حرم هذا الأمر. هذا تغير بشو؟ مش بالدين، بأصل الدين بالعقيدة. أصل الدين في العقيدة ما بيصير تغيير. الناس يعبدون الله، المؤمنون يعبدون الله من أيام آدم إلى يومنا هذا، يعبدون الله الواحد الذي لا شريك له، وينزهونه عن مشابهة الخلق ولا يصفونه بصفات الخلق ويثبتون له الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى. هذا من أيام آدم لهلأ وكل المسلمين على هذا. فلما حصل هذا الأمر أن كفر بعض الناس بعد إدريس عليه السلام، جاء نوح فكان أول من أرسل إلى شو أقوام متعددين. فهذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن نوح، إنه أول رسل الله إلى أهل الأرض. شو يعني أول رسل الله إلى أهل الأرض؟ أي أول رسل الله إلى أهل الأرض بعد أن صاروا أقواما متعددين. أما قبل ذلك، شوف عم نذكر الحديث عم نذكر الآية، كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس أي على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال ابن عباس أي فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. من أول واحد منهم؟ آدم عليه السلام. عشان هيك إجا في القرآن الكريم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الأنبياء والرسل يعني من أيام سيدنا نوح عليه السلام. طبعا النبي لا يشرك، سيدنا محمد يشرك ولا سيدنا نوح يشرك. لئن أشركت يعني لئن أشرك أحد من قومك من أمتك، هذا معناه لئن أشركت، فيحبطن عملك يعني ليحبطن عمله الذي أشرك. ولتكونن من الخاسرين، هذا معناه الذي يشرك ليكونن من الخاسرين. حتى ما واحد يقولكم طب ما اجى في القرآن ولقد أوحي إليك، والخطاب في القرآن لمين هون؟ إليك سيدنا محمد. هذا الخطاب المقصود به الأمة، يعني ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين كانوا أرسلوا من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مثل نوح، مثل موسى، مثل عيسى، مثل هارون، إدريس، الأنبياء اللي يجوا من عند نوح ومن عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيحبطن عملك يعني ليحبطن عمل الذي أشرك من أمتك. ولا تكونن من الخاسرين يعني هو ولا يكونن من الخاسرين. ما يجي واحد يقولكم عم تقولون الأنبياء لا يجوز عليهم الشرك، لا يجوز عليهم الكفر، كيف إجا في القرآن لئن أشركت ليحبطن عملك؟ هذا الخطاب المقصود به أفراد الأمة وليس النبي، إنما الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء اللفظ في القرآن بهذا التعبير، والمقصود أفراد الأمة. هذا المقصود حتى الواحد يكون فهمان القرآن. يعني احنا لما نحكي عن سيدنا يوسف عليه السلام بمسألة امرأة العزيز، منقول يوسف وكل الأنبياء منزهون عن الزنا وعن الهم بالزنا، عن الزنا وعن الهم بالزنا. طيب كيف اجى في القرآن الكريم؟ قد واحد يسألكم أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، شو معناته؟ مش معناته يجوز عليه أن يفعل ذلك، هيدا معناته التسليم إلى لله تعالى. يعني يا رب لولا حفظك لكنت كسائر الناس أصب إلى النساء، لكن أنت حفظتني وعصمتني فلم يحصل مني ذلك. القصد اللي بيحصل من الإنسان العادي اللي بيكون بهيك موقف عادة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، معناته يا ربي لولا حفظك لكنت كسائر الناس يحصل مني ما يحصل، لكن أنا لست كسائر الناس لأنك أنت حفظتني وجعلتني نبيا والنبي لا يحصل منه ذلك. هذا معناته، مش معناته بجوز على يوسف أن يفعل هذا أن يهم بالزنا، لم يحصل هم بالزنا لا من يوسف ولا من أي نبي من الأنبياء. والآية اللي فيها ولقد همت به، يعني هي همت به، أرادت منه الفاحشة أن يعمل الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الله حفظه أراه البرهان وهو إعلامه بأنه يكون من الأنبياء، فحفظه الله وعصمه الله عن أن يقع في ذلك اللي هو الهم بالزنا بامرأة العزيز. وجاء في القرآن الكريم أنها قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، يعني ظهر حصحص يعني ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي، عم تقول أنه أنا التي أردت منه أن يعمل الفاحشة. هذا باعتراف منها اللي هو موجود في القرآن الكريم، هو نبي محفوظ معصوم، عشان هيك بتكون تنتبهوا ما الواحد يقرا لحاله او لما يسمع هذه الايه، لانه كثير ناس بحبوا يسمعوا سوره يوسف، لما يسمع الايه يجي عباله اشياء، يرد على قلبي خواطر وش يمشي معها. يقول انا بسال اهل العلم، اذا كان هو ما بيعرف بالتفسير بيقول اسال اهل العلم، هن اهل العلم الثقات اللي بيفسروا له شو معناه الايه حتى لا يقع في الضلال والعياذ بالله. ومن انكر عن نحكي كنا عن ادم انه رسول ايضا يكفر. الوهابيه تقول اول الانبياء نوح، تدل على زعم بهذا الحديث، قلنا شو معناته ان نوحا هو اول رسل الله الى اهل الارض، يعني اول رسل الله الى اهل الارض بعد ان صاروا اقواما مختلفين متعددين. يعني الجاهلية الأولى كانت ألف سنة، هذه بعد موت إدريس. قوم إدريس الذي لم تبلغه الدعوة في تلك الفترة يكون من أهل الفترة، مثل الذي لم تبلغه الدعوة بعد ارتفاع عيسى إلى السماء إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسمون من أهل الفترة اللي هي الفترة بين عهد زمن نبيين، بين زمن نبيين ولم تبلغه الدعوة يسمى من أهل الفترة. قال المؤلف رحمه الله أو جحد أي أنكر حرفا مجمعا عليه من القرآن، يعني مجمعا عليه يعني اتفق المسلمون على أنه من القرآن، أو زاد حرفا فيه، يعني زاد حرفا في القرآن مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. أما إذا واحد مش عنادا ظن أنه هذا من القرآن لا يكفر. بعض الجهال يقولوا قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، ما هذه ما في مش قرآن ولا حديث، هذا كلام بعض الناس الجهال، لأن المنجم إذا صدق لا يكون كاذبا، بصدقه يكون كاذبا، لا يقال كذب المنجمون ولو صدقوا، يقال كذب المنجمون فيما كذبوا فيه. فهمنوا. أما إذا واحد كان كافر منجم ولا منه منجم كان عم يحكي صدق بيقول له انت عم تكذب، الله غلط هذا الكلام. فالجهال شو بيصير فيهم؟ ما بينتبهوا انه كلمة كذب المنجمون ولو صدقوا معناها غير مستقيم، ظنوا انه هذا كلام راقي وفي حكمة، فبيقولوا قال الله تعالى. وبعض الناس كمان بيقولوا قال الله تعالى بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، ما قال الله تعالى هذا الكلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام غير صحيح. كيف بشر القاتل بقتل ولو بعد حين؟ في ناس صاروا قاتلين آلاف يمكن وماتوا دون أن يقتلوا، في ناس قتلوا آلاف مؤلف وماتوا دون أن يقتلوا. القرآن يكون فيه من الخالف الواقع، في ناس زنوا وماتوا هن أغنياء وهن من أشهر الزناة، يقول لك قال وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، فكر أنه قصة كبيرة يعني اللي عم بيقوله. شو حكم اللي بيقول هالكلام؟ الذي يعلم ان معناه غير مستقيم هو يخالف الواقع بيكون عن كفر، هذا لانه ينسب الى الله ما لا يجوز نسبته اليه. مثل بعض الناس والعياذ بالله بيقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، انا مرة فت على مسجد ذي النورين زمان حاطين على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كلام كذب، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا كفر. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وأجمع كل علماء الإسلام على أن الكلام المباح في المسجد الذي لا يكون على وجه التشويش على نحو المصلي ليس حراما، أجمعوا ما في خلاف في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مستلقيا والصحابة يتكلمون فيما كان يحصل في الجاهلية، فيضحكون ويتبسم رسول الله، عم يحكوا باللي كان يعملوه بالجاهلية فيضحكون، ما عم يشوفوا على المصلين ولا على قارئ القرآن، ويتبسم رسول الله، لو كان عم يعملوا منكر يتبسم لهم. فبالإجماع يجوز الكلام في المسجد، طبعا الكلام اللي ما في معصيه. يجي واحد بيقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وبينسب للرسول كمان صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله، هذا خلاف القرآن وخلاف الحديث وخلاف الإجماع. هيك في ناس جهال كانوا قاعدين بمجلس يشربوا أرجيلة، عم يلعبوا ورق، بيلعبوا برجيت عم بيلعبوا طاولة، بيقوم واحد منهم بيقول لهم ما سمعتوا سؤال الرسول، بيقول لهم شو شغلة كذب بتكون. فهالجهال اللي قاعدين شدة سوء الفهم وما بيعرفوا من مين ياخده، بيحملوا هالكلام وبينطلقوا فيه. سمعنا اليوم حديث جديد، احنا عم نلعب ورق على زعمهم او كذا او كذا، ويصيروا بينشروه بين الناس. واحيانا ورد في الحديث ان شياطين تتشكل وتلقي بين الناس كلاما تقول قال رسول الله. قد يتشكل بشكل واحد عامل حاله شيخ، يفوت على المسجد يقعد يقول لهم بدي احدثكم اليوم بحديث، يقول لهم حديث مكذوب ينسبه للرسول ويظهر، يقول لك انا سمعته من الشيخ بالجامع. مين هو الشيخ؟ هو شيطان تشكل بشكل شيخ والقى فيهم هذا الكلام. عشان هيك في علماء بيعرفوا بالحديث وبالاسناد وبالجرح والتعديل حتى حفظوا هذا الكلام الطيب اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه واحد يدس عليه. يعني واحد يحكوا بالعلماء بالحديث يقولوا كان بعض الذين يعملون بالانواع من البيوع، يصير واحد منهم لاجل ترويج البضاعه يؤلف كلاما ويقول قاله الرسول. فقال كان واحد يبيع باذنجان، فقال قال رسول الله الباذنجان لما اكل له، عشان يبيع باذنجان كثير. فصار الناس يجي الرسول قال الباذنجان لما اكل له، يعني اذا مريض مثلا راسك عم يجي تاكل باذنجان عزامه يروق، بطنك عم يجي تاكل باذنجان. هو الباذنجان معروف بالطب العربي انه بعيد عنه، يعني بعيد عنه بيقولوا هن من كثرة ما فيه اشياء لا تناسب اغلب طباع الناس. فلهذا الحد الى هذا الحد الكذب بيكون من بعض الناس، والجرأة في الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم شان ترويج بضاعة او شان يبيع الباذنجان والعياذ بالله. وهذا بقي على هذا المنوال الى يومنا هذا. هلا في ناس بألفوا، في ناس بينفوا. يعني واحد اسمه مشهور كثير عند الناس اسمه يوسف القرضاوي، شفته مرة على التلفزيون عم يحكي معه شخص بمسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلط في امور الشريعة، لا يغلط في امور الدين. فهو والعياذ بالله سمعته عم بيقول الرسول يجتهد في امور الدين ويخطئ، والعياذ بالله. هذا تكذيب للدين طبعا وتخوين للرسول. فطلع واحد عم يحكي معه من المانيا، قال له الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني شو معنى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ معناه كل كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بامر الدين هذا يكون بوحي من الله، بوحي من الله. بعض العلماء قالوا في بعض الاحيان الرسول لا يكون اوحي اليه نصا هالمساله هاي، فيجتهد صلى الله عليه وسلم. فاذا اجتهد فلا يخطئ، مستحيل عليه انه يخطئ اذا اجتهد في امر ديني. في امر ديني اذا اجتهد ما بيغلط الرسول، والا شو بيصير بيقول المعارض والعياذ بالله؟ بيصير بيقول اذا كان بيغلط لك شو بيعرفني هلا اذا غلط ولا صح عم بيحكي. بيصير في عدم ثقه بالاخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام قال له هذا الرجل اللي عم يحكي معه، قال له والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فشو قال له هذا يوسف القرضاوي؟ قالوا له الدكتور هم. قال له ده مش كلام الرسول، وهو كلام رسول الله هذا، هذا كلام رسول الله. رواه الطبراني بإسناد حسن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. هذا حديث صحيح، لما نقول حسن يعني صحيح. هو شو قال له؟ قال له لا هذا مش كلام رسول الله لانه يخالفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به من امر دينكم فخذوه، وما امرتكم به من امر دنياكم فانما انا بشر. يعني قد اخطئ في امر الدنيا، اما في امر الدين مستحيل. هذا حديث صحيح رواه مسلم. ما امرتكم به من امر دينكم فخذوه. شو معنى فخذوه؟ يعني لا يحتمل الغلط، لو كان يحتمل الغلط بقول فخذوه. ومع ذلك بقي مصرا على قوله. فواجب علينا نحن ان نقول للناس انتبهوا، هذا الرجل ليس صافيا يوسف القرضاوي، لا تأخذوا منه، يفتي بغير شريعة الله وينسب للرسول ما لا يجوز نسبته اليه، وهو الغلط في الاجتهاد في امر الدين. هذا نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان يستحي من الله أو يستحي من الرسول أو يستحي من المسلمين، ما كان يتجرأ أن يقول هذا الكلام اللي هو مهلك. هذا مش مجرد غلطة هيك وبتمره، لا، هذا كلام مهلك، هذا كلام يعتبر ردة، يعتبر خروجا من الدين. لما قال الرسول يجتهد في أمر الدين ويخطئ ارتد بهذا، إن كان قبل هذا لم يكن مرتدا بشيء آخر يكون ارتد بهذا، وإن كان قبل هذا ارتد بشيء آخر يكون زاد كفرا والعياذ بالله، يكون زاد كفرا والعياذ بالله. فإذا واحد عنادا زاد حرفا في القرآن معا بيعرف أن هذا مش من القرآن، زادوا قال لا هذا من القرآن، فهذا يكون كفرا والعياذ بالله. وضربنا أمثلة في ناس بيزيدوا بيكونوا هدول منهم عارفين، بيقولوا قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، في ناس سمح والعياذ بالله بيقولوا قال الله تعالى تؤلف ولا تؤلفان، يعني هذا كلام كذب لم يقله الله ولم يقله الرسول، يقولوا تؤلف ولا تؤلفان، ما صحيح لأي واحد منهم. كل شيء إذا واحد يعلم أن هذا ما قاله الله تعالى وقال قال الله تعالى فهو يعلم عنادا يعني يكفر. بس نحن عم نقول إذا كان منه عارفين ينظر هل هو يظن بسبب سوء فهمه أنه هذه الجملة إلى معنى مستقيم وحلو، مثل هذي بيقولوا كذب المنجمون ولو صدق، وبعض الجهال يظنوا أنه معناتها أن المنجم ولو صدق أحيانا لكنه من شأنه الكذب، فبيقولوا هذا كلام حلو تحذيره من المنجمين. هو ما هيك معناته، كثير معناته غير مستقيم، معناته المنجم ولو صدق يكون كاذبا، وهل هذا كلام صحيح؟ لا، منه صحيح. فمن كان لا يفهم المعنى لا يدخل، لكن يجب نهيه، يقول له لا يجوز أن تقول قال الله تعالى أو قال الرسول وتنسب إلى الله أو إلى الرسول ما لم يقوله، لا يجوز لك ذلك. كان يفهم المعنى ونسبه إلى الله يدخل. كما في ناس كثير بيقولوا والعياذ بالله بيقولوا الله بيقول اسعى يا عبدي، لا اسعى معك كلام عام بيكون عم بيقوله، الله لا يجوز عليه ذلك، فنسب هذا إلى الله كفر. بيقولوا اسعى يا عبدي، لا اسعى معك، في منهم بيقولوا اسعى يا عبدي وأنا بسعى معك، في منهم بيقولوا قال الله تعالى وفي منهم ما بيقولوا قال الله تعالى. فشو معناته لما يقول اسعى يا عبدي وأنا بسعى معك؟ شو معناتها؟ شو معناتها قال الله تعالى؟ لأنه عم بيقول اسعى يا عبدي، يعني بده ينتبه الواحد. إذا كان نسبها إلى الله كفر، لأنه غير مستقيم. أما إذا كان لم ينسبها إلى الله فهم منها إنه العبد يعمل بالأسباب والله يعينه على ذلك لا يفهم. أما إذا نسبها إلى الله فقال الله تعالى اسعى يا عبدي وأنا بسعى معك، كفر، لا يجوز هذا على الله. هذا كله سببه الجهل، في ناس بيحللوا بيحرموا. يعني هلا في ناس ببيروت بعضهم هلا بيقولوا لما نحكي بالدروس بيقولوا لي ايه، في ناس بتقول ايه، بيقولوا قال يوم الاثنين الغسيل حرام، في ناس بيقولوا يوم الجمعه الغسيل حرام، بيقولوا بيروت في ناس بتقول هيك، في ناس بيقولوا قال فتح المقص بالبيت حرام بالليل، في ناس بيقولوا قص الضفير بالليل حرام، في ناس بيقولوا اذا تركت الشمسيه بالبيت مفتوحه حرام، في ناس بيقولوا اذا تركت السجاده في الصاله مفتوحه حرام، في ناس بيقولوا اذا تركت المصحف مفتوح حرام. كله موجود هذا ببيروت. انا اثناء التدريس بيقولوا للناس ايه، نسمع في ناس بتقول هيك. نحن عم نقول القواعد، من حرم شيئا هو حلال مجمع عليه معلوم من الدين بالضروره يكفر، معلوم من الدين بالضروره هو حلال مجمع عليه وامره ظاهر بين المسلمين يكفر. يعني قص الضفير بالليل شو قص الضفير بالليل؟ يعني الا اذا كان ظن بسبب سوء الفهم وشده الجهل انه اذا واحد قص اظافره بالليل يتاذى يتضرر من ذلك، ما عم بيشوف النيه، لانه اي مثلا اذا كان تاول بهذا لا يكفر، اذا كان تاول بمثل هذا لا يكفر. او اللي قال مثلا ترك المصحف حرام ما بيفهم التحريم الشرعي، يفهم منه انه لا ينبغي او لا يليق تركه مفتوحا حتى لا يتعرض للاهانه، كمان هذا ان كان يفهم هذا لا يكفر. بس نحن فرض علينا نحذر من هذه الكلمات اللي هي موجوده. يعني من ايام ما كنت درس بالمدارس اقول لتلاميذ بالمدارس سنه 80 يقولوا لي ايه نسمع هيك، في ناس بيقولوا هالكلام اللي انت عم تقول انه انتبهوا منه ما تقولوه، استاذنا الجهان بيقولوا عن كلمة حرام، مش حرام معنى حرام يعني احيانا بتستعملوها بغير مصلحة. بدنا ننبههم كان لم يفهم منها التحريم الشرعي بننبهه، بس يعني في محلات لو ما بيفهم التحريم الشرعي ما بيزبط معه. ليش؟ لانه مثلا هو واحد عم ياكل بيقول له حرام، تقوم منك شبعان. اعوذ بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن ادم وقيمات يقمن صلبه، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. وقال المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء، يعني معناته الكافر ياكل كثيرا من شانه والمؤمن من شانه ياكل قليلا. كيف بتقول له حرام انك تقوم على السفره منك شبعان؟ او بعض الناس بيقول له ما بسامحك اذا بتقوم منك شبعان، ما بسامحك. هذه غلطه، ما بسامحك معناه لا اترك عتابك، لا يكفر هذا. اما هذاك في الشرع معلوم انه الاحسن ان لا يكثر من الطعام، مش بس بالشرع. سالوا اهل الدنيا اللي تعلموا الطب الحديث واللي تعلموا التغذية، واللي عادة يعني الناس العاديين اللي عندهم شوية فهم حتى بأمور الدنيا يقول لك الأحسن الواحد ما يأكل كثير، لأنه كثرة الأكل بتضر، كثرة الشحوم بتضر، كثرة المآتي الواحد يخبص بالأكل بتضر، معروفة عند الناس. فكيف بيقول له حرام أو ما بيجوز تقوم عن السفرة ومنك شبعان؟ هذه كلمة فاسدة، يعني فسادها ظاهر. شو بنعمل؟ يجب علينا أن نحذر هذا، ويقول له هذا ما بسامحك اذا بتقوم بنفسك تاكل. مطلوب، العلماء قالوا يستحب رفع اليد عن الطعام والنفس تميل اليه وتشتهيه. احسن واحد يكسر نفسه مش يبقى عم ياكل لحتى يتعب من الاكل، يعني تركه هذا احسن، تركه هذا احسن. كلمة لقيمات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على العدد القليل، يعني السبعة يقال لها لقيمات، الخمس يقال لها لقيمات، التسعة يقال لها لقيمات، يعني شيء قليل، عدد قليل، مش عدد. بعد ما يشبع بترون هذا ما بكون عم يعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا مرة في العهد يوم نصبتها لعائشة، عائشة بتقول لغسل ينقى لرجال يبقى. عائشة بتحكي مثل ما كانت بيروتية. عائشة سمعت تعقبوا عليها لأنها تغسل في يوم الاثنين. موجود هذا بين بعض الناس، منتشر ان يوم الاثنين بحرمه، بعض منهم بحرمه غسيل يوم الجمعة. خلاص صدق قالوا، بس انا فرض علينا ان نحذر من هذه الاقوال الفاسده. مره ياسين الثلاثه مش عارف ياسين رايت عندي منطقه اسفل، كيف خليها دفاتي على هذا فان؟ ما بشوف شو على هذا فان بصوا باللام ولا بالفير تبع الشعر. فان فان فان فان بقولوا سيد. احنا ما بنعتقد هيك، احنا ما بنعتقد هيك. فعلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: أو كذب رسولا. إذا واحد كذب رسولا من الرسل فقد كفر. أو نقصه، يعني نسب إلى رسول من الرسل النقص، يعني إذا قال مثلا كيف نبي جاهل مثلا، أو بعض الناس الجهال بيقولوا إنه اللواط اللي هو الفعل المحرم الشنيع يقولوا هذا مشتق من اسم لوط. هذا العلماء قالوا كفر الذي يقول هذا. اسم لوط ما لم يشتق منه فعل اللواط، هو لفظ اعجمي، هذا اصله من لفظ لغه العرب. الافعال في لغه العرب تؤخذ من المصدر، الفعل في لغه العرب يؤخذ من المصدر. اسم لوط اسم اعجمي لا يؤخذ منه فعل، لا يشتق منه الفعل. فنحن نقول اللواط هذا كلمة من الكلام العربي، لاط يلوط فهو لائط، والفعل لواط، والفعل لواط. ما بنقول اشتق من لوط عليه السلام. الله عصم الأنبياء، حفظهم من أن تكون أسماءهم قبيحة أو اشتقت من قبيح أو أشكالهم قبيحة أو أصواتهم قبيحة، محفوظون من هذا. كل الأنبياء أشكالهم حلوة جميلة، أصواتهم جميلة، أسماءهم جميلة، عشان هيك ما بيجوز واحد يستقبح اسم نبي من الانبياء يقول عن اسم نبي انه هذا الاسم قبيح او مش حلو او ينتقد اسم نبي من الانبياء. شبه له الشغله ما في. اذا واحد مثلا اجى عم يسمي ابنه ابراهيم يجي واحد يقول له لا هذا مو قديم ما حلو هالاسم. اللي بيقول ما حلو عن اسم ابراهيم كفر. كل الاسماء اللي هي اسماء الانبياء اللي هي حسن في الشرع اللي استحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة، عائشة، فاطمة، زينب، أم كلثوم، الأسماء اللي كان مستحسنها الرسول من أسماء الرجال ومن أسماء الإناث، لا يجوز انتقاصها ولا انتقادها ولا وصفها بالقبح. إياكم انتبهوا. واحد ما بدي يسمى ابنه إبراهيم ما يسمى ابنه إبراهيم، بس ما بقول هالاسم قبيح ولا بقول عنه بشع ولا بقول عنه شيء فيه تنقيص. نموذة قديمة بعدكم بتسموا عائشة، الناس حتعيط إذا سميت عائشة عائشة، هذا اسم ما حلو، من قال هذا كفر والعياذ بالله. ما بده يسمي عائشة ما يسمي. الشيخ إذا واحد قال عائشة جميل جدا بس هون بيات يقول عائشة، هذا ما حلو عائشة. عائشة عائشة مش عائشة. هذا ما ذم عائشة. يا ريت عايشة ولا عائشة. هذا ما ذم اسم عائشة. يا ريت عايشة ولا عائشة، كنا سمينا عائشة. بحرقوا بقولوا عائشة. ايه نحن عم نحكي عن اصل الاسم. انتبهوا في ناس بيجي بناس يسألوني انه واحد قال بيسمي ابراهيم بلوري شو هذا موضة قديمة هلا بسمي شي دلعو توتو يطلع وهيك مثلا يطلع معه، هذا ضعف الفهم سوء الفهم. عشان هيك بيحصل مع هدول الناس انه بيتعرضوا لهالكلمات انه يقولوا هالكلمات. فضوها قاعدة، كل من مستحسن في الشرع من انتقصه فقد كفر والعياذ بالله. كل اسم كان الرسول راضيا به يستحسنه الرسول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أسماء المعروفة طلحة والزبير حسن وحسين، الأسماء اللي كان الرسول يستحسنها وهو راض بها، الذي ينتقصها وينتقدها يجعلها محل ذم ونقص، هذا يكون منتقدا لرسول الله، ومن انتقد نبيا فقد كفر. هذه قواعد عم لكم اياها عشان انتم كمان تعلموها للناس. اليوم اكثر الناس لساناتهم فالسه. قلت امبارح عشان لي واحد من دمشق قال لي قرايبي هون قال هذا فلان الغلطه عنده بكثره. شو هالكلمه هاي؟ شو هالكلام هيدا والعياذ بالله؟ اللي بيقول عن اي غلطه تعادل كفره كفر، وان نسبها الى مسلم بيكون عم يكفره لهذا المسلم. قال الغلطه عنده بكثره، كيف في غلط لا يكون معصية بنقول عنه غلط، امراض شيء بنقول غلط غلط ما بعض الاحيان، بعض الاحيان بتقول عن شغلي غلط ما بتكون معصية، بقول الغلطة بكفرة فينسب اليه ذلك. شو بقول عم ينسب له الكفر؟ كمان انتبهوا من قول بعض الناس بيقولوا فلان ما بيعجبه العزب ولا الصيام برجب. الصوم في رجب مستحب لان الرسول حض على صيام الاشهر الحرم، ورجب منها من الاشهر الحرم صلى الله عليه وسلم. فشو كأنه عم بيقول هذا الإنسان؟ كأنه عم بيقول أنه هذا الشخص لا يعجبه ما استحسنه رسول الله، يكون عم ينسب له الكفر. إن كان يعلم هذا، لا في ناس ما بيعرفوا، في ناس لا يعرفون، بس أنتم انتبهوا. مش مشان الوزن، مش مشان الوزن أنه لأنه جاي على الوزن بيقوم بيلزقها بإنسان. الرسول استحسن صيام الأشهر الحرم منها رجب من الأشهر الحرم، حض على صومها الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يجي واحد ينتقد ينسب الى مسلم انتقاد هذا الامر اللي استحسنه الرسول؟ بس انا بقول كثير من الناس ما بيعرفوا يمكن بس فكروا فيها شيخنا. نعم فكروا فيها، ما هو منه عذر الواحد ما يفكر. العبره هل يفهموا المعنى ام لا؟ استحسنها او رضي بها كعائشه. ايوه استحسنها او رضي بها. نعم لا يعلم أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يعلم أن الرسول استحسن هذا لا يعلم. ما بيجوز يقولها، هو لا يجوز أن يقولها. أو صغر اسمه بقصد تحقيره. الشرح من أراد أن يصغر اسم النبي أحمد فقال أحيمد، أو نبي الله صالح فقال سويلح، هذا لا يجوز. وإن قاله على وجه التحقير فإنه يكفر. يعني إذا كان عم بيقول على وجه التحقير يكفر، بس في ناس من جهلهم يقولوا لا نحن ما قصدنا التحقير، نحن قصدنا التحبب. مرة واحد بدرس كنا مع الشيخ بجامع علي بن أبي طالب كنا. فقال له دي ثلاث سؤال يا شيخ. قال له كنت واقف على باب دكان في عنده دكان بوش الملعب البلدي. فقال له جاره تعال يا جار مرأة بنت حلوة. قال له تعال يا جار شوف هالبنت شو حلوة. الله بيحب الحلوين. هذه كلمة كفرية. ليش؟ لأن الله قال في القرآن الكريم فإن الله لا يحب الكافرين. الحلوين حيث الشكل كثير منهم كفار. فإذا واحد قال الله بيحب الحلوين معنى كلامي أن الله يحب الكافرين والكافرات اللي شكلهم جميل، وهذا تكذيب للقرآن. نحن نقول الله خلق الكل لكن لا يحب الجميع. نقول الله يحب المؤمنين، يحب الأتقياء، يحب الصالحين، بس ما نقول الله يحب الحلوين. كثير كفار شكلهم حلو. الواحد قال الله بيحبه لواحد كافر كفر. فإن الله لا يحب الكافرين. نحن منا متشددين في غير محل الذي يتشدد فيه، لأنه في ناس يقولوا بالدرس تقول لك 50 مرة يكفر وهذا كفر. في محله يقال مضبوط، في محله هذا الكلام يقال. ورد في القرآن فإن الله لا يحب الكافرين، كيف يقول الله يحب الكافرين؟ ورد في القرآن كل نفس ذائقة الموت. يجي واحد بيقول له لصاحبه ينساك الموت. طيب شوفوا كلمة ينساك الموت وشوفوا الآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت، شو تعارض هون؟ ينساك ما معنى النسيان؟ الذهول، خلص ننساك يعني خلص انتهى ما يجيك. يعني على قد بعض الناس يجي يقول يا أخي نحن ما بنفهم هيك، ما بنقصد هيك، ما قصدنا هيك. طيب قل له أنا إن كنت لا تفهم هذا المعنى الفاسد في هالمسألة عم بحكي ما كفرتها، لكن لا يجوز لأن هذه الكلمة معناها معارض لهذه الآية. والكلام اللي بعارض القرآن نسكت عنه ولا نحذر منه؟ نحذر منه. كثير هذي بيقولوها. بيجي واحد مثلا عن صاحبه يقول له يا الله نسيت امبارح كان موعد بيني وبينك، وما جيت بقول له ينساك الموت بسيطة ولو عزامه انه عم يدعي له انه يعيش طويلا. يعني على ما في واحد عادة يعتقد انه الناس ما حتموت بحسب العادة، يعني بحسب العادة الناس تعتقد انه الناس لا تموت. فلما انت تيجي تنبه شو بيقول لك؟ اوه ما قصدي هيك، انا قصدي انه ان شاء الله عمرك طويل يكون. غلط ولا ما انا غلط؟ غلط. مننبه منها فهي ما لها تأويل، بس نحن عم نقول الذي لا يفهم المعنى يفهم منها تعيش طويلا، أتفائل لك بأن تعيش طويلا، لا يكفر لكن لا يجوز أن نسكت عنها، يجب أن نحذر منها. السعودية كثير إذا واحد عم يحكي مع واحد أكبر منه أو بيحترمه ما فيها كفر، بس هي غلط. يقول له يا طويل العمر، قلت له لو كيف عرفت أنه طويل العمر؟ قد يموت بعد لحظة. هذا هذه كثير بيقولوها بالسعودية، يعني في ناس أصحابي أمراء يكون عم يحكي معي بيقول لي يا طويل العمر، بقول له لا تقل هذا، كيف تقول يا طويل العمر؟ قول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء للمسلم بطول العمر شيء حسن مستحب. لما دعا لأنس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، فهو سنة الدعاء للمسلم بطول العمر سنة. بس كيف شو دعا الرسول؟ اللهم أطل عمره. أيوة وأطل حياته. ما معنى وأطل حياته؟ مش معناته يعني يا رب اجعله يعيش على خلاف ما شئت له أن يعيش. لا. إنه هل يقال؟ معناه يا رب أطل حياته على حسب ما شئت، هذا معناه. يعني هلا كيف واحد مثلا لما يقول اللهم ارزقني رزقا طيبا حلالا كثيرا مثلا؟ مش معناته ما منيح ان يقول هالكلام والرزق معلوم، معناته على حسب ما شئت. الدعاء هو العبادة الرسول قال، يعني وإلا بصير واحد إذا بده يقول مثل ما قد واحد يقول هلا يقول لك ما تدعي في شيء، ما كله بمشيئة الله، معروف كله بمشيئة الله، والدعاء بمشيئة الله، والدعاء في ثواب. الدعاء هو العبادة يعني حسنات، العبادة هو الحسنات. المشيئة لا يغير، لا تتغير مشيئة الله، لكن هذا الدعاء حسن. واستجيب دعاء رسول الله. جاء نحو 80 ولد، عاش نحو 100 سنة أنس ابن مالك، رزق نحو 80 ولدا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ورزق مالا كثيرا استعمله في طاعة الله أنه كان من أكابر الأولياء. هذه سنة لمين؟ للمسلم مش للكافر. كافر لا يستحب أن ندعو له بطول العمر، بس إذا دعينا له بطول العمر ما في ضرر، معناته نتمنى لك أن يطول عمرك على غير هذا الحال يعني على الحال هذا معناته كل شيء نحن ندعو به معناته على حسب مشيئة الله، مش معناته على خلاف مشيئة الله. يعني لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في عمره أن يمد له في عمره وينسأ له في رزقه فليصل رحمه، معناته على حسب مشيئة الله، مش معناته بتتغير مشيئة الله بصير إذا وصل رحمه وبعيش أكثر من العمر الذي شاءه الله. معناته بمشيئة الله من أسباب أن واحد يعيش عمر طويل، هكذا فسره بعض العلماء، أن يكون من الذين يصلون أرحامهم، من أسباب الرزق أن يكون من الذين يصلون أرحامهم. وقال بعض العلماء هذا الذي يصل رحمه لله تعالى من المسلمين الله يبارك له في رزقه فيكثر، ويبارك له في عمره فيعمل فيه، فالذي يعمل في العمر اللي هو أطول من الأعمال التي يستفيد منها في الآخرة. يعني إذا كان الله شاء أنه يعيش 60 وكان من الذين يصلون الأرحام بمشيئة الله بيعيش 60 ما بيتغير، بس بيصير بيعمل بهالستين سنة قد اللي عاش 100 سنة من الأعمال الحسنة اللي يستفيد منها بالآخرة، فيكون مباركا له في عمره. على هذا فسره بعض العلماء، هذا حسن وهذا حسن، أنه هو كله بمشيئة الله. ففي من أسباب نحن نقول من أسباب طول العمر بمشيئة الله، من أسباب كثرة الرزق صلة الرحم بمشيئة الله. صلة الرحم لابد فيها من الزيارة إن كان يستطيعها، إلا إذا كان في عذر، مثلا كنت مسافرة وعندك أرحام مسافرين، رسالة بيمشي الحال، رسالة سلام بيمشي الحال، تليفون بيمشي الحال. هلا صار في وسائل كثير، هلا ايميل هلا صار هو رسالة يعتبر رسالة، ايه يعني صار في وسائل كثير. اما اذا كان في البلد الواحد لابد من الزيارة، لا سيما بوقت الفرح مثل العيد مثلا او الزواج، والحزن كالوفاة لا سيما بهالوقت هذا، ولو بالسنة مرة يعني مرة مرتين خلص بيمشي الحال. لانه هون ببلادنا الناس ما بتزعل اذا زرتها مرة مرتين، الاقارب ما بقى يزعل، مش مثل ايام زمان يعني يحبوا يشوفوا بعضهم كثير وكل جمعة بيزوروا بعض ويجتمعوا. لا هلا بيقول لك في واحد حكي لي من احبابنا المتعلمين، قال لي بحثت عن اقاربي بحثا شديدا، يعني حتى توصلت شوف ابن عم ابوي مين وكذا، قال لي بلشت بدي اعمل برمي، بلش يخيب امله، راح عند واحد فتح الباب فهو بيعرفه، قال له انا فلان الفلاني، قال له اهلا وسهلا طيب، قال له انا بكون والدي بيكون ابن عم ابوك، يعني في رحم بيناتنا، قال له طيب شرفنا بمعرفتك، قال له يعني في صلة رحم بيناتنا، قال لي ام حط ايده على الباب، قال له يعني امور حط ايده على الباب، ما انت بتعرف لما تحط ايدك على الباب هاي يعني طبيعة الدفش يعني ايه هيك، عرفت كيف؟ قال له امور، قال له بدي سلامتك بس حابب انه زورك، قال له خلص شرفنا بمعرفتك بكفي الله. ما رضي صوته، يعني لو واحد غريب امراض بتقول له تفضل او كذا. بالبقاع قعد عند بعض اخواننا بالبقاع بس يدق الباب ما بيقولوا مين، بيقولوا تفضل، نحن هون ما بيقولوا تفضل، ما بيقولوا مين. فكثرة اللي تعودوه من الكرم، فقال لي كيف تحصل زيارة الرحم عندهم بالعيد خاصة بهذه القرى، قالوا لي معودين يتركوا الباب مفتوح صباح العيد، فبتجي المجموعة العيلة مثلا عيلة كاملة بتفوت السلام عليكم وعليكم السلام، بيقعدوا بضيفون الشوكولا او المعمولة بس هالقدها وبيقوموا، بس هلا اللي تعلموا صاروا بيهللوا بيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوموا. تحصل يعني بدقائق عند كل عيلة، خلال ساعة ساعتين تكون خلص الرحم ومرتاح وعامل شغلة حلوة كتير وكسبان اذا نيتك صالحة اجر كبير وعظيم عند الله. هذا كله هون ما بيحصل بيه. ايه مثل هذا ليس عليك، لانه واضح عم بقول لك انه فرقنا، عم بقول لك ما بدي فوتك، عم بقول لك ما تفوت لعندي، يكره ان تدخل عليه ماذا تفعل؟ او كان في مثال في شفاء الشعب، هذا عذر، عذر اذا كان في عذر، ايه عذر انه ان لا يذهب، اما اذا كان يصلحهم بذهابه يذهب، لان يصلحهم بذهابه. هلا نحن انا كنت درس المدارس اغلب البنات كاشفات، فاجا واحد عند الشيخ قال له كيف عم يدرس المدرسة البنات كاشفات بالغات، قال له هؤلاء البنات إن تركنا من أن يعلمنا العقيدة من يستلمهن؟ الشيوعية أو أهل الضلال يتركنا؟ قال له ثم هذه التي تغطي الآن في الغالب ما كانت تغطي قبل ذلك، علمت فتعلمت فصارت تغطي، فتترك؟ يعني تترك على هذا الحال؟ لا لا تترك. فأحيانا بيكون في إصلاح، أحيانا بيكون في إصلاح، لما يكون في إصلاح الواحد بيروح بنية هذا الإصلاح. بس مثل ما عم تقول في ناس فعلا هني ما بيرغبوا انك تحكي عندي، صرحوا لك يا بيقولوا لك مثل قال له امور. شو يعني امور؟ يعني حل عنا، يعني هذا معناه، هذا البعد عن الدين، البعد عن. قال له قال له صلة رحم نهني الجماعة. لكل المؤمنين والمؤمنات كل الذنوب ما بيصبر، لأن ورد في القرآن والحديث أن بعض المسلمين سيتعذبون. فلذلك العلماء قالوا غلط أن واحد يقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم ما بتصبر، أو أنه يقول اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار كمان ما بتصبر. فيقول أجرنا وأجر والدينا لهون تمشي زعاء، أيوة، لأنه لابد بعض المسلمين من يتعذبوا. فكيف يقول قول يخالف النصوص الشرعية التي تثبت أن بعض المسلمين سيتعذبون؟ ممنوعة هاي في مجالس يسموها بسورية مجالس صلاة على النبي، يعملوها يوم الخميس الفجر يوم الجمعة الفجر. في هالمجالس يقولوا هذا الدعاء، يقولوا اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من نار جهنم. هذا لا يجوز، هذا مخالف للقرآن والحديث. شفت وين الغلط فيها؟ لأنه عدول وجميع المسلمين. الرسول قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يعني مسلمين، وين كانوا؟ في النار. فلا بد أنه هذا بده يحصل، الرسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، لا بد أنه هذا الأمر بده يحصل. بارك الله فيك يا أمر. المرأة ليش في نتيجة عليها؟ وهيك مجرد واحد يقول لك فلان قال، فأنت خذوها صاعد رايحوا قلبكم، إذا بده يقول لك فلان قال عندك فلان الله يسمح حالي يا أخي. ما ليش لا تسمعي؟ لأنه إذا سمعتي قد يكون هذاك عم يجري، وإذا كان ما عم يجري شوش لك خاطرك وخلى قلبك يصير في شيء يتحرك على هذاك من أصلها يعني فكري هالموضوع. والشرع أصلا بيقول لك ما مسموح لك تقولي له إيه قول لك. هي بلشت عم تحكي وقفيها، هي النفس إلى شهوة إنه تسمع هذا الموضوع. هي النفس عندها ميلات، إذا واحد قال لي مثلا محمد عم يحكي عليه نفس بتميل يقول لي شو قال على علم الصحابة، نفس إلى ميل إنه يسمع شو قال. وبعض الناس دغري بيفتح التليفون بلش يصفق قبل ما يتأكد إذا قال ولا لا، هذه كمان مشكلة عن جد. هذه تبهولة هذه الشغلة، في ناس بيبلش يهاجم قبل ما يعرف يعني يمكن يكون ما قال الزلمة. لا شي منيح منيح، لا شي منيح بنسمعه ما بنسمعه. يقول ما تحب السوت هذا السوت يدخل. اما كلمة هذه البقلة لحالة ما بتصير كفر. لا الذي يكون على شيء فرض لا أحبه. مجرد أنه طولت لا تفكر. لا أنه فيها أنه مش هنا يفكر فيها. ليس معناه أنه تفكر في حكمها التفكير في المسألة، ليس أنا والشاشة بس أي شيء واجب. إذا واحد قال ما تحبه يكفر لنعذر بالله. أي شيء واجب بدون نفسي لا تميل إلى فعله. قد مزعت مع النفس نعلق ربون نفس نفس قال الشيخ حفظه الله لا أحب معناه أكره، لا أرغب معناه أكره. هيك معناه. أما في فرق بين واحد يقول نفسي ما عم بتطاوعني، ما عم بقدر أغلب نفسي، نفسي ما عم تشتيها الموضوع أو ما عم بقدر أغلبها لا تعمله مثلا، بس يقول ما بحب. يعني معروف عند العامة إنه ما بحب معناته مش مدح، عكس المدح. شيخ الأسمراء زين زين شيخ عمري يعني مثلي زين يقول لك عذر أصلي إذا درس عذر إذا كان في ما هو ضروري عذر، إذا كان في ما هو ضروري عذر بيكون. طب إذا أخذ المعلومات الواحد خلص صعب في الموضوع. إذا ولا عمل شغل يعرف إنه هو الوحيد ما بيحبه في عمل يهتم ولكن هو يعلم كان بحيث لا يعلم أبوه. إذا كان بحيث لا يعلم أبوه ما عليه ضرر، ما عليه معصية. ولكن ما كان نهى عنها، لو نهى عنها وقال له يغتم قلبي فعلها، فعلها بحيث وكانت مباحة طبعا، فعلها بحيث لا يعلم ما فعل معصية. لا يعلم هو إذا كان لا يعلم لن يغتم. يعني قال له مثلا انا بيصم قلبي جدا اذا انت شربت سيجاره مثلا، راح شربها بالخفاء واكل علكه واكل بم النعناع ما حدا شافه، فهون ما حصل الغلط فما في معصيه. سبهوله هيدي المساله اللي سال عنها، هذه مهمه. انه اذا كان الوالد او الوالده عم تقول للولد يصم قلبي ان فعلت كذا وهو امر مباح، نعم لا يجوز للولد أن يفعل بحيث يغتم قلب الوالد أو الوالدة، لكن فعله بحيث لا يعلم هذا الوالد أو الوالدة وبالتالي لن يغتم فما في معصية، وهذا أمر متفق عليه. واحد ذكر واحد زي ما بدون ذكر الاسم ما في معصية. اما ان ذكر اسمه قال فلان الفلاني كذا وكذا ولو كان لا يسمع احد لا يجوز، لو كان لوحده معمول لا يسمع بقلبه، لا بقلبه يجوز معمول بلسانه بقلبه، لو ذكر اسمه ما هذا جائز بالاجماع. هذا اللي قالوا العلماء غيبة القلب معناه اساءة الظن بالمسلم، هذا معنى غيبة القلب، إساءة الظن للمسلم. أما إذا أنا ذكرت بقلب محمد وذكرته بما فيه بما يكره هو، ما في معصية. هذا هذا لطيف الذي يقول في معصية يكفر. صلي العشاء. مرة في مرة حال على المتايمين كان أربعة طريقة.